الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يقصر ويجمع المسافر إذا وصل للبلد الذي يقصده؟ الحمد لله، إذا كانت له حاجة في هذا البلد الذي سافر إليه وسيرجع إلى بلاده ولا ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في هذا البلد الذي سافر له، فإنه حينئذ لا بأس بأن يقصر، بل السنة له أن يقصر. وأما الجمع فالأفضل له إذا كان نازلا أن يترك الجمع ما لم يحتج إليه، فالقصر في السفر سنة راتبة، وأما الجمع فهو رخصة عارضة. فالأفضل للمسافر إذا كان نازلا وغير محتاج للجمع أن يصلي كل فرض مقصورا فيما يقصر في وقته من غير جمع، وإذا احتاج إلى الجمع فلا بأس، طالت المدة أو قصرت، ولا تحد بأربعة أيام ولا بغيره في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما إذا قصد الإنسان في جهة سفره بلدا بنية الإقامة الدائمة المطلقة فيها، بحيث أنه لن يرجع إلى بلده إلا رجوع زيارة فقط، فإن هذه البلد المسافر إليها تعتبر بلادا أخرى له، ينطبق عليه فيها أحكام الإقامة، كما هي حال النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة بنية الإقامة الدائمة المطلقة في المدينة، انقلبت الحال في حقه صلى الله عليه وسلم، فصارت المدينة دار إقامة في حقه، وصارت مكة دار سفر، فكان يتم في المدينة بعد الهجرة، وإذا سافر إلى مكة قصر. فإذا كانت الحالة الأولى فله أن يقصر ما لم يصلي خلف مقيم، وأما الجمع فالأفضل له ألا يجمع إلا إذا احتاج له. وأما إذا كانت الحالة الثانية فحينئذ يعامل نفسه معاملة المقيم من أول ما تطأ قدمه البلد المسافر إليه، والله أعلم.